أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم ما بعد، درسنا اليوم في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى المسمى بمعالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله تعالى. قد وقفنا عند قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. قوله تعالى بالغيب، والغيب مصدر وضع موضع الاسم، فقيل للغائب غيب، أي كل غائب يقال له غيب، لكن الغيب غاب يغيب غيبا، فغيب مصدر، لكن وضع هنا موضع الاسم، كما قيل للعادل عدل وللزائر زور. والغيب ما كان مغيبا عن العيون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الغيب هاهنا كل ما أمرت بالإيمان به فيما غاب عن بصرك، مثل الملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان، ويدخل في ذلك الجن كذلك، وكل أمور الآخرة وكل أمور البرزخ اللي هو ما بين الدنيا والآخرة، كل هذه أمور غيبية. ليه؟ لأنها غابت عن الحس، لا تدرك بإحدى الحواس الخمس، هذا معنى ما غاب عنك، لأن ضد الغيب الشهادة. لذلك القرآن قال: عالم الغيب والشهادة. فالغيب كل ما غاب عنك، والشهادة كل ما شوهد، كل ما يشاهده الإنسان ويحسه بحواسه الخمس يقال له إيه؟ شهادة، يعني أنك تشهده وتراه. وقيل الغيب هنا هو الله تعالى. ليه؟ لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. وقيل القرآن، لأن القرآن كان غيبا ثم أنزله الله تعالى، هذا معنى وقيل القرآن. القرآن نحن نراه ونقرأه به بألسنتنا، لكن هو كان غيبا. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال الحسن بالآخرة، الذين يؤمنون بالغيب، قال بالآخرة، يؤمنون بالآخرة طبعا، والآخرة كلها غيب. وقال زر ابن حبيش وابن جريج بالوحي، الذين يؤمنون بالغيب أي بالوحي، لأن الوحي غيب، ولا يكون شهادة إلا بمجيء الملك الموكل بالوحي سيدنا جبريل عليه السلام. نظيره قوله تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني هل علم الغيب؟ الجواب لا. وقال ابن كيسان بالقدر، الذين يؤمنون بالغيب أي بالقدر، والقدر كل ما وقع على وفق القضاء، يعني القضاء في الأزل في علمه سبحانه وتعالى، يعني ما قضاه الله وقدره بعلمه، والقدر ما يقع وفق القضاء، يعني فلان مكتوب عند الله أنه يعيش 60 سنة أو 70 سنة، هذا قضاء مكتوب عند الله. القدر هو وقوع الأمر كما قضاه الله، هذا هو الإيه؟ القضاء. يبقى الفرق بين القضاء والقدر. وقال عبد الرحمن ابن يزيد كنا عند عبد الله بن مسعود فذكرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بالغيب. ثم قرأ قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى قوله تعالى إيه؟ المفلحون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. يعني أن هذا وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وما سبقوا به أنهم آمنوا بالغيب من ضمن الصفات، يعني فهم سادة المتقين الصحابة، يعني هم سادة المتقين وهم خير من يوصف بهذه الصفات، ويريد يعني أن يقول ذلك يعني سيدنا عبد الله بن مسعود يعني. ولذلك قال إيه؟ والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب، لأن الذي يؤمن بالغيب لا شك فيه، لا شك في إيمانه. ليه؟ لأنه مصدق بالله بوجوده، ومصدق بالوحي، ومصدق بخبر الله تعالى. ولذلك يعني هذا هو اليقين، وبالآخرة هم يوقنون، هذا هو اليقين. وما أعطي أحد بعد الإيمان بالله تعالى أفضل من اليقين اللي هو إيه؟ لا شك، يعني لا يشك في شيء أخبر عنه الحق سبحانه وتعالى، اليقين. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ القراءات، قال قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وورش يؤمنون بترك الهمزة، وكذلك أبو جعفر بترك كل همزة ساكنة إلا في أنبئهم ونبئهم ونبئنا، يعني هذه الكلمات أبو جعفر لا يترك فيها الهمزة، ويترك أبو عمرو كلها، كل الهمزات في كل المواضع، يقولوا إيه؟ أنبيهم نبيهم نبينا، ده منفرد إيه أبو عمرو في هذا، قال إلا أن تكون علامة للجزم نحو إلا أن تكون علامة للجزم، ده مستثنى طبعا، نبئهم وأنبئهم وتسؤهم وإن نشأ وننسأها ونحوها، أو يكون خروجا من لغة إلى أخرى نحو مؤصدة ورئيا، ويترك ورش كل همزة ساكنة كانت فاء الفعل إلا في قوله تؤوي وتؤوي بس، ولا يترك من عين الفعل إلا الرؤيا وبابه. يعني كلمة رؤيا وما تفرع منها يعني. إلا ما كان على وزن فعل مثل ذئب، يعني أنه يحقق كلمة همزة ذئب يحققها، ولا يقول ذيب. قوله تعالى ويقيمون الصلاة، أي يديمونها ويحافظون عليها في مواقيتها، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يديمونها هذا شيء، ويحافظون عليها يعني يديمونها لا ينقطعون عنها، ويحافظون عليها في مواقيتها، لأن بعض الناس يحافظ عليها لكن يعني يصلي الخمسة لكن في غير مواقيته، ممكن يجمع كل وقتين كل ثلاثة يجمع الخمسة، فهو يصلي لكن لا يعد مقيما للصلاة، لا يعد مقيما له، لأن الإقامة معناها وضع الشيء في موضعه، شيء قائم يعني أنه مستو في مكانه، لكن حينما أنقله من مكانه لا يعد إيه؟ إقامة. ولذلك فسرها بالدوام والمحافظة عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيئاتها، وليس مجرد الصلاة، أن هناك بعض الصلوات موجودة لكن صورة فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود، لكن حينما تحققها لا تجدها صلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل لقصة في البخاري لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود، يعني قبل ما يرفع يكون راكع، قبل ما يسجد يكون رافع، مفيش طمأنينة، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، يعني نفى الصلاة من أصلها. ولذلك رده كم مرة؟ ثلاث مرات. والرجل كان معذورا بجهله، قال له والذي بعثك بالحق لا أعرف غيره، لا يعرف غير هذه الهيئة، فعلمه عليه الصلاة والسلام كيف يصلي. يقال قام بالأمر وأقام الأمر، إذا أتى به معطى حقوقه، يعني الذي يعطي كل شيء حقه يقال أقام، أقام العدل، يعني وضع كل شيء في موضعه بحدوده، هذه معنى كلمة أقام. والمراد بها الصلوات الخمس، كلمة ويقيمون الصلاة أي يقيمون الصلوات، فقال هنا للجنس، قال للجنس، قال ذكر بلفظ الوحدان أو بلفظ الواحد، يقال الوحدان والواحد يعني، كقوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، الكتاب يعني الكتب، إنما المراد هنا جنس الكتاب، جنس الكتاب. فهنا برضو جنس الصلاة ويقيمون الصلاة، واحد يقول طب الصلاة يعني واحدة بس، ويقيمون الصلاة لا، ولذلك القرآن قال حافظوا على الصلوات يعني الخمس والصلاة الوسطى. يبقى الصلاة الوسطى ومختلف فيها بين الصبح والعصر، والراجح أنها إيه؟ العصر. لكن هنا جنس الصلاة، ويقيمون الصلاة أي كل الصلاة. ثم قال والصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إن صلاتك أي دعاءك. يبقى الصلاة اللغوية، الصلاة اللغوية. ولذلك في حديث الدعوة إلى الوليمة قال عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي. يعني يروح الدعوة يصلي ركعتين يضحك عليه؟ لا، هو صائم يبقى يذهب إلى الدعوة ويقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكم في خير، يقول للعريسة. فهنا المراد بالصلاة الصلاة اللغوية. وهنا كذلك وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان عليه الصلاة والسلام يعني إذا جاءه أحد بالزكاة قال اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، كما قال لما جاءه أبو أوفى بالزكاة قال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. فالمراد بالصلاة اللغوية. وفي الشريعة الصلاة عند الفقهاء يعني اسم لأفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء وثناء. الفقهاء يعني بعد كده صاغوا التعريف ده وقالوا عن الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فهنا يقصد هذا يعني اسم الصلاة، كلمة الصلاة يعني في الشريعة اسم لأفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء وثناء. كما نقول في الحج، الحج لغة القصد، لكن شرعا قصد بيت الله الحرام على وجه مخصوص، يعني مفردا أو متمتعا أو قارنا بطواف وسعي ووقوف بعرفة ونزول بالمزدلفة ورمي للجمار إلى آخر أفعال الحج. لكن هو في اللغة القصد كذلك، يعني كل شيء له معنى لغوي ومعنى شرعي. وقيل في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية صلى الله عليه وسلم، إن الصلاة من الله في هذه الآية الرحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين الدعاء. هو اقتصر على هذا المعنى، لكن هو الراجح كما ذكر علامة ابن القيم في جلاء الأفهام رحمه الله، قال لا، الصلاة من الله ومن الملائكة ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المؤمنين يعني أنهم يطلبون من الله دوام هذا الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي أي يثنون عليه، يثنون عليه. ونحن نقول اللهم صلي، أي أدم هذا الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو اقتصر على أنه معناها الرحمة، ومن الملائكة استغفار. طب هل الملائكة تستغفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني المعنى بعيد. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي أعطيناهم الرزق، يعني بمعنى العطاء. والرزق اسم لكل ما ينتفع به، كما قال الشيخ اللقاني: والرزق عند القوم ما به انتفع، في أرجزة التوحيد: والرزق عند القوم ما به انتفع. وقيل: لا بل ما ملك وما اتبع. فالرزق اسم لكل ما ينتفع به، وهذا هو الراجح، يعني الذي تنتفع به هو رزقك، وليس كل ما تملكه. لأنه في واحد يملك الملايين والمليارات، لكن هل هذا ماله؟ طبعا لا. يعني هل جمع أياما ينفق هذه الملايين والمليارات؟ ولذلك يتركه فينتقل تلقائيا إلى الورث، خلاص يقول مات وترك. يبقى رزقه ولا رزق غيره؟ أيوة سبحان الله. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز قال إيه؟ قال: مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما. إذا مات ابن آدم أخذ منه ماله كله وسئل عنه كله. هذا كلام صحيح. مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون مثلهما، يؤخذ منه ماله كله يقول مات وترك. أما ليه اللي خدوا الطعام الشراب اللباس المسكن المركب؟ والمسكن المركب مؤقتان، يعني هو يسكن لكن عند الموت يخرج من السكن يمشي، المركب يترك، لكن انتفع به مقدار حياته، مدة الحياة فقط. لكن هو أكل فأفنى أو لبس فأبلى، هذا هو الإيه؟ هذا هو الرزق المنتفع به، الرزق المنتفع به. قال: حتى الولد، يعني هو ينتفع بولده بدعائه من بعده، كما ورد في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليرفع الدرجة في الجنة فيقول: بما يا رب؟ فيقال له: بدعاء ولدك لك. لكن لو أن الولد عاق يدعي له أبدا، ولا يتذكر حتى مرة بعد موته، فهو ينتفع به متى؟ حينما يكون إيه؟ يكون صالحا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد الولد بالوصف: وولد صالح يدعو له. لكن العاق لا يدعو، ولا يكون يعني رزقا، أحيانا يأتي باللعنة على والديه لو كان عاقا وكان عاصيا. الناس يدعون على أبيه أعزنا الله. يعني حتى الولد والعبد برضو، يعني العبد برضو إذا مات سيده ودعا له ينتفع بدعائه. قالوا: والرزق أصله في اللغة الحظ والنصيب. الرزق الحظ والنصيب، لأن الذي يرزقك الله إياه هو حظك ونصيبك وقطك، مش قطتك اللي في البيت، لا، القط برضه هو النصيب، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هذه معنى كلمة إيه؟ القط. عجل لنا قطنا يعني نصيبنا وحظنا قبل يوم الحساب. فيقال له الحظ والنصيب والقط. ومما رزقناهم ينفقون، ولذلك القرآن قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى من الذي يملك الرزق؟ الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أي نحن نعطيك. تقول شهم يعني انت صلي أهم حاجة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون، يعني المراد بالإنفاق هنا الصدقة. قال قتادة ينفقون في سبيل الله وطاعته، يعني ينفقون في سبيل الله يعني في الجهاد. وما رزقناهم ينفقون وطاعة الله، ولا ينفقون في إيه؟ في غيرها، في غير ذلك. قال وأصل الإنفاق الإخراج عن اليد والملك، ومنه نفاق السوق، قال لأنه تخرج فيه السلعة عن اليد، يقال نفقت السوق يعني خرجت منها السلع خلصت. ومنه نفقت الدابة إذا خرجت روحها. وهذه الآية في المؤمنين من مشركي العرب، يعني الآية دي نزلت في صفات المؤمنين الذين آمنوا بعد أن كانوا مشركين، اللي هم كانوا إيه حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بالغيب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. بس أحيانا يعني القرآن يعبر عن الزكاة مثلا بإعطاء الصدقة أو إخراج الصدقة، وأحيانا يعبر بالإنفاق. مدام هنا قال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يبقى يقصد الفريضة، يقصد الفريضة. قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني القرآن، وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل والزبور وصحف سيدنا إبراهيم وصحف سيدنا موسى، كل هذه يؤمنون بها، كل ما أنزله الله تعالى تفصيلا وإجمالا. فالتفصيل موجود، التوراة، الإنجيل، القرآن، الزبور، صحف سيدنا إبراهيم، صحف سيدنا موسى، هذه الكتب التي ذكرها الله تعالى تفصيلا في القرآن. لكن يجب على المؤمن أن يؤمن أن الله تعالى أنزل كتبا وصحفا لا يعلم عددها إلا الله، كالأنبياء والمرسلين. لكن يؤمن تفصيلا بما ذكر في القرآن من الأنبياء والمرسلين. لكن حوالي 25 نبي عليهم الصلاة والسلام جميعا، ثم يؤمن بعد ذلك بأن الله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى. قالوا لا يحدد حتى لأنه في أخبار آحاد لا يؤخذ بها في العقيدة، أن عدد المرسلين 313 نبي وعدد الأنبياء 124,000. قالوا لكن لا يجوز اعتقاد ذلك. ليه؟ لئلا يخرج أحدا من الأنبياء والمرسلين يكون أكثر من ذلك يبقى لم يؤمن بهم، أو يكون أقل من ذلك فيدخل فيهم من ليس منهم. شفت احتياط العلماء في العقيدة بالذات. العقيدة لابد من نص قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، متواتر لازم، ما ينفعش فيها ايه اخبار الآحاد خوفا من ذلك. قال: ويترك ابو جعفر وابن كثير وقالون وابو عمرو واهل البصرة ويعقوب كل مدة تقع بينك كل كلمتين، والآخرون يمدونها، اللي هو مد المنفصل. الجمهور على القصر، الجمهور على القصر. أبو جعفر وابن كثير وقالون وأبو عمرو وأهل البصرة ويعقوب يتركون كل مدة بين إيه؟ كل كلمتين، يعني يقرؤون بالقصر فين؟ في المنفصل. والآخرون يمدون، يعني يقولون: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، ما يقولون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما يمدوش. قال: وهذه الآية في المؤمنين من أهل الكتاب. ليه؟ لأنهم يؤمنون بما سبق من الايه من الكتب المنزله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الايه دي يعني: والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. يبقى هم ايه؟ اهل الكتاب الذين دخلوا في الاسلام، ولذلك لهم اجرهم مرتين، انهم امنوا بنبيهم وبنبينا صلى الله عليه وسلم، اللي هم كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي حضر زمان النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى ودخل في الإسلام وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن له أجره إيه؟ مرتين مضاعف. وقوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، أي بالدار الآخرة. وسميت الدنيا لدنوها من الآخرة، لأنه بعد الدنيا الآخرة، ولأن الدنيا قريبة الزوال من الدنو وهو الإيه؟ القرب. وسميت الآخرة لتأخرها عن الدنيا وكونها بعد الدنيا. أما فترة البرزخ أو القبر، الفترة اللي الإنسان يموت فيها ويدفن، دي اسمها فترة البرزخ، اللي هو الحاجز بين الدنيا والآخرة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالبرزخ هو الحاجز كما قال في البحرين: بينهما برزخ لا يبغيان، أي حاجز من قدرة الله تعالى لا يبغي العذب على المالح ولا المالح على العذب، مع أنه ده داخل في ده كيلو وده داخل في ده كيلو، ولكن لا يختلطان، لا العذب يختلط بالمالح ولا المالح بالعذب. يعني زي الإيه؟ السمن والمية، الزيت والمية، مع أنه كثافة العذب والمالح واحد، دماء ودماء مفيش فرق، ومع ذلك يعني تجد العذب داخل في المالح والمالح داخل في العذب، ويرجح كل واحد إلى ما يعني جنسه. ليه؟ في حاجز هنا من القدرة. وجعل بين البحرين حاجزا، دي من دلائل القدرة الإلهية، أن الشيئين من جنس واحد ولا يختلطان. سبحان الله. وجعل بين البحرين حاجزا، سبحان الله. فكذلك بالنسبة للإيه؟ البرزخ، يعني أهل البرازخ ينتظرون قيام الساعة، لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة، إنما هم ينتظرون. لكن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، هذا طبعا أمر طبيعي، لازم ده يكون منعم وده يكون إيه؟ معذب، ده شيء طبيعي. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وبالآخرة هم يوقنون، أي يستيقنون أنها كائنة، الآخرة يعني. قال من الإيقان وهو العلم، فالعلم هو اليقين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي تيقن أنه لا إله إلا الله. العلم هو اليقين، لأن العلم يختلف عن الظن أو الشك أو الوهم، العلم ده درجة أولى، التيقن. فالمتقون يستيقنون أن الآخرة كائنة، أن هناك بعثا وحسابا وجنة أو نارا. هذه معنى وبالآخرة هم يوقنون. وقيل الإيقان واليقين، قيل تفسير ثاني يعني. الإيقان واليقين علم عن استدلال، يعني كل ما جاء من العلم عن دليل فهو اليقين. ولذلك لا يسمى الله تعالى موقنا ولا علمه يقينا، يعني ما نقولش إن الله يعلم علم اليقين، لا ما ينفعش طبعا، لا يصلح، إذ ليس علمه عن استدلال، إنما علمه قديم أزلي، صفة من صفات العلم، من صفات المعاني. لذلك نقول إيه؟ الله تعالى علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا هو علمه، علم ذاتي سبحانه وتعالى. فهنا طبعا اليقين زي ما قلنا انه ما اوتي احد بعد الايمان بالله عز وجل افضل من اليقين، لان المشكله الكبرى عند الكفار في سائر العصور هو الشك، الشك في ايه؟ في البعث وامور الاخره. لذلك تلاقي القران أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإذا كنا عظاما نخرة، يعني استبعاد، استبعاد يستفهم استبعاد إنه ده يحصل أبدا. هي دي المشكلة الكبرى عند إيه؟ الكفرة جميعا. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، بس خلاص عليك، يعني حتى اعتراف بالمولى ما فيش، خلاص كفر، مستبعدين. أمية بن خلف لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أيحيي هذه الله بعدما رم وبلي، مستبعد، ماسك عظم في ايده ويفتت وكده. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ نعم يبعثك ويدخلك النار. ليه؟ لعدم اليقين، لعدم اليقين. ولذلك القرآن دائما يرد عليهم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي هين عليه، كما بدأكم تعودون. يعني أنتم خلقتم بكن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالبدء والإعادة واحد. وليس أفعل التفضيل على بابه، بل هو بمعنى هين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون، أي وهو هين عليه سبحانه وتعالى. لإنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. ذلك القرآن قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إيه؟ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك القرآن عشان يعرفهم هذا الأمر على حقيقته، خلق سيدنا آدم من غير أب وأم، خلق السيدة حواء من غير أم، خلق سيدنا عيسى من غير أب، خلق سائر الخلق من اثنين ذكر وأنثى. زي ما يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، يقول طلاقة القدرة، طلاقة القدرة، يعني هو قادر على أن يخلق من غير ذكر ولا أنثى كما خلق سيدنا آدم، ويخلق من غير أنثى كما خلق السيدة حواء، وخلق من غير ذكر سيدنا عيسى عليه السلام، وهكذا. فالكل عنده كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، هذا هو الحق. لكن المشرك أو الكافر دائما إيه؟ بيعتقد أن الله تعالى هذا أنه يعني يشبهه، أو أنه شيء مخلوق، أو شيء يعني يقدر على شيء ولا يقدر على شيء. يتكلم عن المولى كأنه إيه؟ كأنه مخلوق وليس خالقا، ما يعرفش، لأنه هو المفروض يؤمن بالغيب الذي جاء به الأنبياء والمرسلون. وبالآخرة هم يوقنون، يعني لا يشكون في أمر الآخرة، عندهم علم إيه؟ علم اليقين. وقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، أولئك إشارة لمين؟ لأهل هذه الصفات الماضية، من أول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يبقى أول وصف التقوى، بعدين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك يعني أصحاب هذه الصفة، أي أهل هذه الصفة. وأولى كلمة معناها الكناية عن جماعة، أولى يعني الجماعة، نحو هم كذلك كناية عن جماعة أو ضمير، ضمير الجماعة. والكاف للخطاب أولئك، كما في حرف ذلك، ذا اسم إشارة والكاف للخطاب. أولئك على هدى من ربهم، والهدى قال هو الرشد، والبيان والبصيرة، أي رشد وبيان وبصيرة. أولئك على هدى من ربهم، يعني الهدى والرشد منين؟ منه سبحانه وتعالى، والبيان منه، والبصيرة منه. ولذلك قال من يهدي الله فهو المهتد سبحانه وتعالى. أولئك على هدى من ربهم، شوف أضاف الهدى لمين؟ لله، هدى من ربهم وليس هدى من أنفسهم. ليه؟ لأن كل شيء بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا في تفسير قوله تعالى وداعيا إلى الله بإذنه، أي بتيسيره، يعني الذي ييسر الدعوة وييسر الهدى للمدعو هو الله، وداعيا إلى الله بإذنه أي بتيسيره. ولذلك القرآن قال للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه قال له إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، في نفس الوقت قال له إنك لا تهدي من أحببت، فتهدي بمعنى الدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم أي لتدل على الصراط المستقيم، لكن إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تستطيع خلق الهداية في قلب أحد مدام أشقاه الله، مدام أشقاه الله خلاص بس، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر خلاص. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني اللي مكتوب عليه الشقاء من الأزل لا تستطيع أن تخلق في قلبه الهداية والسعادة أبدا، مستحيل. ليه؟ لأن الله علم منهم أزلا أنهم لن يؤمنوا، حتى لو بعثوا ووقفوا على النار ورجعوا إلى الدنيا مرة ثانية كما قال القرآن لردوا، ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، ولو أنهم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني هم كذابون دجالون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. خلاص، يعني لا ظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فعلم الله منهم أزلا أنهم لن، مش لم يؤمنوا، لن اللي هي بتنفي التأبيد، تنفي التأبيد يعني نفي أبدي، لن يحصل يعني أبدا، لن يحصل، لن يؤمنوا، أولئك لن يؤمنوا. لكن لو قلنا لم يؤمنوا ممكن إيه يؤمنوا بعدين، لكن لما يقول لن يبقى تفيد التأبيد، يقول النفي المؤبد النفي، لكن لم النفي المؤقت. هذا الفرق بين التعبير بلم ولن. فإن لم تفعلوا يعني الآن، ولن تفعلوا في المستقبل، مش ممكن. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والمفلحون أي الناجون، والفائزون فازوا بالجنة ونجوا من النار. قال ويكون الفلاح بمعنى البقاء، يعني الفلاح يكون بمعنى البقاء، أي باقون في النعيم المقيم، وأولئك هم المفلحون أي الباقون في النعيم المقيم. خلاص لم دخلوا الجنة يبقى يبقون في النعيم المقيم. وأصل الفلاح في اللغة القطع والشق، ومنه سمي الزارع فلاحا لأنه يشق الأرض، يشق الأرض، هذا معنى الفلاح. مش الفلاح يحرس الأرض بمعنى يشقها، يعملها مثلا خطوط مستطيلة أو حفر، هذا الشق، يشق الأرض، بيحط البذرة ويحدفنها، فسمي فلاحا وكافرا. كافر ليه؟ لأنه يستر البذرة من الكفر وهو الستر، الكفر وهو الستر، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي أعجب الزراع نباته. فرأيتم ما تحرثون، لأن الحرث هو تقليب الأرض، يما بيجعلها خطوط يما بيجعلها إيه؟ حفر، ويضع فيها البذرة ويسترها ويسقيها بالماء، ده اسم الحرث. أما الإنبات ده اسم الزرع. ولا في الأثر يقول لا يقول أحدكم زرعت وليقل حرست، لأن الله تعالى هو الزارع المنبت سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن قال إيه؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يعني مين اللي بينبت الحبة؟ الله سبحانه وتعالى، فالق الحب والنوى سبحانه وتعالى، إن الله فالق الحب والنوى سبحانه وتعالى. ولا يقدر على ذلك إلا هو، أنت ما عليك إلا إنك أنت بتحط البذرة أو النواة وتغطيها وتسقيها وتمشي، في حاجة غير كده، وتنتظر الفرج من الله. ولذلك القرآن لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكر، يعني زرع قدامك كبير وأخضر وجميل، أو ممكن يكون مسمر وترجع عليه في اليوم الثاني تجي عاهة من الله، يكون كما قال في أصحاب الجنة فأصبحت كالصريم، يعني كالليل المظلم. ولذلك أئنا لضالون، يعني احنا الظاهر احنا غلطنا ومشينا في طريق غير طريق البستان بتاعنا، مفيش البستان اصلا، مفيش، الارض سودة، ده احنا مبيتين على العمال وهنحصد الزرع، هنحصد الثمر قصدي من الشجر، راحوا لم يجدوا شيء. ولذلك شكوا فين؟ شكوا في جنتهم في البستان، هل إحنا غلطنا دخلنا حارة تانية ولا دخلنا شارع تاني ولا إيه اللي حصل؟ إنا لضالون، أي إنا لضالون جنتنا. بعدين رجعوا تاني، بل نحن محروم، عشان النية السودة حرمنا، لأن أبونا كان غير كده، أبوهم كان بينفق يمسك السلس لنفسه والسلس للإنفاق على البستان والسلس للفقراء المساكين، هم قال مش هندي حد، احنا هناخد الحاجة حتى الفقراء ما يسمعوا بينا. ألا يدخلن عليك اليوم عليكم مسكين، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، مش عايزين حد يجي يقول هات لله ابدا. فالنية السوداء شوف عملت ايه، حرموا ايه بالمرة. يلا فالق الإصباح يعني سبحانه وتعالى اللي هي وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار، اللي هو السلخ يعني فالق الإصباح، يعني تلاقي ايه شق الظلام وشق ايه النور. وأصل الفلاح القطع والشق، ومنه سمي الزارع فلاحا لأنه شق الأرض. وفي المثل الحديد بالحديد يفلح، الحديد بالحديد يفلح يعني يشق. والعوام يقول لا يفل الحديد إلا الحديد، يعني لا يشق الحديد إلا الحديد، لكن هو المثل العربي الأصلي الحديد بالحديد يفلح يعني يشق. ومن يعني هجيب له خشب الحديد يفلح ازاي يشق ازاي الحديد؟ لابد من حديد مثل اي يشق. فهو مقطوع، فهم يعني هؤلاء اصحاب الصفات الماضية مقطوع لهم بالخير في الدنيا والآخرة، لأنه كلمة أولئك على هدى من ربهم، يعني وهم فين؟ هنا في الدنيا يسيرون على الرشد والهداية والبصيرة، بعدين في الآخرة إيه؟ وأولئك هم المفلحون، يعني ينجون يوم القيامة ويفوزون بالجنة. فهم مقطوع لهم بالجنة، شوف التوكيد، وأولئك هم المفلحون. عندنا في البلاغة ده أسلوب قصر، هم المفلحون أي لا غيرهم، يعني قصر الفلاح عليهم، يعني المفلحون هم لا غيرهم، أسلوب قصر عندنا في اللغة العربية. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم ثم لما ذكر صفات المؤمنين ذكر صفات الكافرين، ودي يسمونها العلماء الصفات المتقابلة في القرآن، الصور المتقابلة، يعني لما يتكلم عن الدنيا بعدها الآخرة، يتكلم عن الآخرة يتكلم عن الدنيا، يتكلم عن المؤمنين يتكلم عن الكافرين، علشان العاقل يوازن بين ايه الامرين. اهو على عينك يا تاجر، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. بعد ما قال انما مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء، قال والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم، دايما كده. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم الى اخر، قال سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض وعده الذين امنوا له. وهكذا في كل القران يسمونها الصور المتقابله، الصور المتقابله، يذكر العذاب يذكر النعيم، يذكر المؤمنين يذكر المنافقين أو الكافرين، يذكر الجنة يذكر إيه؟ النار، يذكر الدنيا يذكر الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وهكذا في كل القرآن اسمها الصور ايه؟ المتقابلة، الصور المتقابلة، ليقارن العاقل بين هذه وهذه ويختار. وهنا المراد بالكافرين عاد في قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني مشرك العرب. قال الكلبي يعني اليهود، يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك كله شر والكفر ملة واحدة، لكن في تفاوت طبعا بين الايه، يعني بين كفر وكفر في تفاوت. ولذلك القرآن قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ده دليل على أنه في تفاوت برضو في شدة الكفر نفسه. فالكلبي فسرها باليهود، وجمهور المفسرين على أنهم مشركوا العرب لأن هم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، اللي هم قاعدين جبال الايه الاصنام، حاطين حول الكعبة 360 صنم، 360 صنم، وطبعا فتوات، يعني كل ما كان النفوس اقوى يبقى اقرب الى الكعبة، الصنم بتاعه يحط جنب الكعبة، وفي عاد اللي يحطه صنم خزاعة فوق الكعبة، فتوات فوق الكعبة لو عاملين من زجاج عشان لما تشرق الشمس عليه يقول لك الإله نور، نور مكة كلها، ايه ده إلهي ولا بتاعي، إله من زجاج وانت اللي عامله وانت اللي حاطه. زي ما قال شيخنا تعجب من ضلال في عقول. سيدنا عمر كان بيضحك على نفسه لما الخطاب شديد عليه يديله الإله من العجوة ما شاء الله ويقول له هذا يحرس لك الغنم. سيدنا عمر رجل حرش طبعا، ولما يجوع طب قدامه عجوة ما كلش يأكل الإله يأكل، في عجوة قدامه وأنا جعان إزاي هاكل إلهي ولا بتاعي، كل الإله بيعمل غيره، هو عاد خايف من مين؟ من الخطاب شديد عليه يموته. فكان يضحك على نفسه سيدنا عمر رضي الله عنه. يعني فعلا دلال عجيب سبحان الله. يعني الإنسان يقول لي يعني الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. سبحان الله. ما هو الآن يعني هنا في القرن العشرين، القرن إيه؟ 21 سبحان الله، ويعني ناس بيعبدون البقر ويتبركون بالبقر وروس البقر يتبركون به الآن هم، يعني الناس وصلوا القمر ودول شوف يعملوا إيه؟ واللي يعبد الفيران والأرانب والكلاب 3 مليون إله في جنوب شرق آسيا سبحان الله، وأزكى الناس، في أزكى من اليابان تاني؟ فيش أزكى من اليابان. الياباني المصري يحل النظرية في 20 ساعة، الياباني يحلها في 5 دقائق. شوف العقل، شوف تفاوت العقل، ومع ذلك بالنسبة للآخرة لا شيء، صفر صفر. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سبحان الله، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. والكفر هو الجحود، وأصله من الكفر وهو الستر، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمته. وسمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب بالتراب، والكافر يستر الحق بجحوده، يعني يستر الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، هي الفطرة الإيمان، يجي الكفر يستر الفطرة دي. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال فأبواه، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى بيستر الفطرة التي ولد عليها المولود. قال والكفر على أربعة أنحاء، يعني أربعة أقسام: كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر عناد، وكفر نفاق. قال فكفر الإنكار ألا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، اللي هم أيه؟ الدهريون الذين لا يؤمنون بالإله أصلا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وهم الآن العلمانيون الذين لا يؤمنون بالدين، وأصلهم الشيوعية، اللي هم يقولوا الدين ده أفيون الشعوب، هم دول طبعا إيه؟ يعني لا يعترفون بوجود الإله أصلا. ده اسمه كفر إيه؟ الإنكار، ألا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، يعني حتى حينما تدعوه ما يعترفش، ما يرضاش. ده هو كمان يستقل عقلك، يعني شوفك انت قليل العقل حينما تعتقد هذه العقيدة. ما هي أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، سبحان الله. قال وكفر الجحود هو أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر بلسانه، ككفر إبليس لعنه الله وكفر اليهود. قال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وكما قال في سورة النمل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. ده اسمه كفر الجحود. وقال الله تعالى في سورة الأنعام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالجحود إن هو يعني عارف بالقلب لكن يجحد باللسان، ما يرضاش يعترف، يعني مع إنه عارف إنه يعني مين أعرف بالله من إبليس، عارف إنه ده هو الإله الخالق لكن لم يرضى بالإزعام والاستماع لأمر الله تعالى، لأنه عارف أنه ده رب وخالق لكن كفر، أبى واستكبر وكان إيه؟ من الكافرين. بلا اسمه كفر الإيه؟ كفر الجحود. ولذلك القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هو ده اللي كفر الجحود. وكفر العناد بل هو أن يعرف الله تعالى بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به، بل ككفر أبي طالب حيث قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا اعتراف بالإيه؟ اعتراف يعني بالشيء بالقلب واعتراف باللسان. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لولا الملامة يعني يلومونه على أنه آمن، سبحان الله، أو حذار مسبة، يقول له إيه يعني رجع عن دين آبائه، سبحان الله. لكن هو أشد، ولذلك نزلت فيه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لأنه يعني مكث 40 سنة، 40 سنة يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سن 8 لغاية 48. أبو طالب يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي لما سأله العباس وقال له يا رسول الله إن أبا طالب يعني كان يحوطك ويدافع عنك، فهل نفعته بشيء عند الله يعني؟ قال نعم، يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار صلى الله عليه وسلم. وفي رواية على ضحضاح من نار، حجارة يعني حجارة من جهنم طبعا، يعني يقف عليها فراسه تغلي منه، طبعا هو عذاب أليم صعب جدا يعني مهما كان، لكن في عذاب أشد منه، لكن كل عذاب لما الحجارة يقف عليها تغلي رأسه تغلي، أو يلبس نعلين ويغلي منهما رأسه، أمور طبعا صعبة جدا، لكن هو سبحانه لا يسأل عما يفعل لأنه الحكم العدل، إن ربك حكيم عليم، لا يسأل عما يفعل. وأما كفر النفاق طبعا معروف، وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه، كما قال في شأن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال وجميع هذه الأنواع سواء، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء في أن من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. الشيء الوحيد الذي لا يغفره الله هو إيه؟ الشرك. ولذلك شوف كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله يعني ترجح بالسماوات والأراضين وما فيهن، يعني بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد توضع في كفة، والسماوات السبع والأراضين السبع في كفة، فترجح بهن لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. يعني شوف شوف غلاوة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هنا طبعا بالنسبة لنا نضيف عليها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهم شيء. وهنا في الحديث في الموطأ أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني دي أفضل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله الأنبياء والمرسلون من قبل. ليه؟ لأنه هي ده مفتاح مفتاح الجنة، هي مفتاح الجنة. حتى لو قالها الرجل ومات عليها ولم يعمل خيرا قط برضو يدخل الجنة لازم. حتى ولو استوجب النار بالأفعال التي فعلها من الكبائر مثلا، لكن أخيرا يخرج من النار بشفاعة الملك الجبار سبحانه وتعالى. آخر شفاعة من الشفاعات شفاعة المولى في الذين لم يعملوا خيرا قط وإنما قالوا لا إله إلا الله وماتوا على ذلك، ومهما عملوا من الأعمال لكنها لا تزن بجوار الشرك شيئا. خلاص، شوف، لو أتيتني عبدي يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض. طب مين يتصور مثلا خطايا ملء الأرض؟ ولا ملء الجامعة أحد، مهما يعمل من خطايا. لكن شوف التقدير، يعني بمعنى أن الإنسان لو عمل خطايا وجسمت وجسدت حتى ملأت الأرض، كلمة الأرض يعني ما بين السماء والأرض، هذه ملء الأرض برضو، إيه كل ده يغفره الله تعالى كما قال شيخنا، شيخنا ولا شيخ صالح قال ذنوبك لا تضر الله شيئا ويغفرها ولو كانت كثيبة، أي لو كانت كالجبل كالجبال، ولو كانت كالرمل، الكثيب والرمل المحلول يعني، ويغفرها لو كانت إيه كثيبة. هذا والله تعالى أعلم، نقف عند هذا الحد والله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.